الخبر. النوع الثاني من الجوازم وهو ما يلزم الإخوان فعلين، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. وقلنا يا إخوان الغالب على هذه الأدوات أن تجزم فعلين، الغالب، وإلا فقد تجزم فعلا وجملة، هكذا هذه تعتبر فائدة، تجزم فعلا واحدا وجملة. إذا جزمت الجملة يجب حينئذ أن تربط بالفاء، تكون هذه الفاء رازقة للجواز بالشر. هذا إن شاء الله يا أخوان سيأتينا في المكملة ما هي المواضع التي يجب أن تربط بالفاء، يعني متى يكون الجواب جملة، متى يكون الجواب ماذا؟ جملة. فهذا يعتبر من الإخوان إشارة من الشارع إلى هذا الأمر. وأيضا مما ينبه عليه، مما ينبه عليه أيضا يا إخوان بارك الله فيكم، أن ماذا؟ أن الفعلين قد يكونان مضارعين، قد يكونان مضارعين، وقد يكونان ماضيين، قد يكونان مضارعين وهذا هو الأصل والأكثر، وقد يكونا ماضيين وقد يكونا مختلفين، الأول ماضي والثاني ماذا؟ مضارع والعكس. فإذا كان مضارعين فنقول نجزم إذا كان معربا، وإذا كان ابنيا نجزم. فمثلا يا إخوان إن جاء زيد أكرمتم، سبحان الله، ما إعراب إن جاء زيد أكرمته؟ نقول إن حرف شرط جازم، زيد كم؟ فعلين. وجاء ما إعراب جاء؟ فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، هكذا نقول مبني على الفتح في محل جزم جزم. وأكرمته أكرم فعل ماض مبني على السكون في محل الإخوان في محل جواب الشر، الأول فعل الشر والثاني ماذا؟ جوابه وجزاءه. قال الله تعالى وإن عدتم عدنا، وقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنتم إن حرف فرق ماذا؟ وأحسنتم فعل ماض مبني على السكون. لماذا مبني على السكون؟ اتصاله لضمير رفع متحرك، فنقول نبني على السكون في محل الإخوان في محل جزم، مفهوم؟ جزم ايش؟ فعل الشر. وأحسنتم الثانية يبلغوا فعل ماض نبني على السكون في محل جزم جواب الشر وجزاؤه، هذا هو المفهوم. والبيت الأخير من الإخوان وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الدم أجمعا. أين جواب الشرط؟ نالا، نالا فعل ماض، نالا فعل ماض، ما له؟ مبني على الفتح في محل جواب الشرط. هذا سنقول هذا من التغاير، جاء الأول مالا، جاء الأول نبي أكوان مضارعا والثاني ماضيا، كنا الفعلان إما أن يكونا مضارعين وإما أن يكونا ماضيين وإما أن يكونا متخالفين، الأول مثلا ماضيا والثاني ماذا؟ مضارعا، كقوله تعالى من كان يريد حرف الدنيا حرف الآخرة نزل له في حرفه. من كان ما يعرف من؟ من اسم شرط جازم، وكان فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشر، ونزل جواب الشر وجزاه، وهكذا يا اخوان. نبهنا على هذه يا اخوان من اجل الامثله الموجوده، والا كنا في غنى عن هذا، لان حق الطالب المتدمر يا اخوان ان يعرف المقدمات كما سمعتم، ادوات الشر ما هي التي فعلا واحدا وما هي التي فعلين وهكذا. لكن بما أنه قد ذكر شيء من هذه الأخوان مثل الآية أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى جملة فله الأسماء الحسنى في محل ماذا؟ جد جواب الشر. قول والطالب يا اخوان كما سمعتم ياخذ العلوم مال يا اخوان يعني تدرجا تدرجا الاسهل الاسهل لا تستسهلن الصعبه او ادرك المنى بمعنى الى ان ادرك المنى فمن قالت الامان الا لصابره. قال رحمه الله وكنا يا اخوان نريد ان ندرس وما ادري بعض الاخوان اصلحهم الله يشيعون مثلا ما في درس ما في درس ما ادري من الذي اخبرهم بهذا. فالانسان يا اخوان لا يقول كلام الا بعد ان يتاكد. ما نحب يا اخوان يعني ان نفوت على الاخوان انتهاز الفرصه ان ياخذوا الكتاب في اسرع وقت. كنا أمس بعد محاضرة الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله يعني ذاك الوقت هو وقت في الغالب ما يخرج الإخوان في الغالب ما يخرج الإخوان الساعة 5:05 تقريبا الساعة 5:05 وبعدها خرجنا وكل من رأيته يقول في درس يقول نعم في درس إن شاء الله وجينا إلى هنا محصنا لا 10 أو 20 تقريبا فكنا خلاص نترك حتى لا يحرم الإخوان الدرس. بعدها حصلنا بعض الإخوان يقول هذا درس كنا في درس لكن ما في طلبة في درس لكن ما في طلبة. نعم فالإنسان يخوان بارك الله فيكم لا يتكلم بشيء إلا بتيقن أن ما في درس ولا ما في كذا كما سمعتم حتى ما يا إخوان لا نفوت الفرص. قال رحمه الله عدد المرفوعات وأنزلتها. قال المصنف رحمه الله باب مرفوعات الأسماء باب مرفوعات الأسماء. قال المرفوعات 7 وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء الناس والعطف والتوكيد والبدل. قال الشارح واقول قد علمت مما مضى ان الاسم المعرف يقع في 3 مواقع موقع الرفع وموقع النص وموقع الخفض ولكل واحد من هذه المواقع عوامل خاصة به وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. لماذا كانت هي الأشرف؟ لأنها عمدة ولا يخرج منها كلام لا يخرج منها ماذا يا إخوان؟ ما هنا الكلام إلا وفيه مرفوع ما هنا الكلام إلا وفيه مرفوع. وإن المرفوع في قمت حتى هذا ضمير في محل رفع حتى لا تطلع ورقة بعدها تقول أين الفاعل في قمت الضمير هذا في محل رفع فاعل فالرفع إما أن يكون لفظا وإما أن يكون تقديرا وإما أن يكون محلا ومثله النص والخط والجزم كل هذه أخوان إما تكون لفظا أو تقديرا أو محلا. الإعراب المحلي هذا حق المبنيات حق المبنيات سواء كانت أفعال أو أسماء. قال وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في 7 مواضع. أخذنا قبل أخوان تذكرون ماذا علامات الرفع، هكذا. ما هي علامة الرفع؟ أربع: الضمة وهي الأصل وينم عنها الواو والألف وثبوت النون، هذه ما تسمى علامات الرفع. بقي هذه العلامات، ما هي الأسماء التي تكون فيها هذه العلامات ما هي أقوام موجودة وعلامة على رفعها؟ الآن ندخل فيه هذه الأسماء المرفوعة، هذا ما هي أقوام من فصل السياق بعد أن بينا علامات الرفع، علامات النص، علامات الخفض، علامات الجزم، ثم بينا أحكام الفعل المعرف والمبني والنواصف والجوازم، لأن آخر الأفعال ما يقوال المضارع، وهو معرف إلا يتصرف به ماذا؟ نون التوكيد أو نون النسبة عافقة، وهو في حال إعراب ماذا؟ مرفوع حتى يدخل عليه ناصف أو جازم، تحتاج المصنف أن يأتي بالنواصف وبعدها ما يقوال بالجوازم، ثم ما يقوال أخذ يذكر المرفوعات، أخذ يذكر ماذا؟ المرفوعات. قال: وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع: الأول إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي وسافر محمد. الثاني أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعل، يعني النائب عن الفاعل، نحو الغصن والمتاع من قولك قطع الغصن وسرق المتاع. الثالث والرابع المبتدا والخبر، نحو محمد المسافر وعلي مشترك. الخامس اسم كان او احدى اخواتها، نحو ابراهيم والبرد من قولك كان ابراهيم مشتعلا واصبح البرد شديدا. السادس خبر ان او احدى اخواتها، نحو فاضل وقدير من قولك ان محمدا فاضل وان الله على كل شيء قدير. السابع تابع المرفوع، والتابع أربعة أنواع: الأول الناس وذلك له، الفاضل وكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. والثاني العطف، وهو على ضربين: عطف بيان وعطف نسب، فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر، ومثال عطف النسب خالد من قولك تشارك محمد وخالد. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه. والراجع البدن، ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت، ثم عطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدن، ثم عطف النسخ، يعني طبعا على هذه من الإخوان الترتيب. تقول: جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. ما يعرف جاء الرجل؟ بع وفاعل، هكذا. والكريم نعم، وعلي نعم عطف بيان، ونفسه توكيد، وصديقك بدل، وأخوه عطف نسب. على كل ما يقول هذه هي المرفوعات السبع، وستمر بنا إن شاء الله متصلة بابا بابا. قال: الفاعل. قال المصنف: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل ما يا اخوان؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال الشارح: واقول الفاعل له معنيان، احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. اما معناه في اللغه فهو عباره عن من اوجد الفعل. هذا ما يا اخوان؟ الفاعل لغه هو من اوجد الفعل، هذا هو الأصل في اللغة، الفاعل هو عبارة عن من أوجد الفعل. فإذا كنا يقول مثلا زيد قام، ما يعرف زيد قام؟ زيد مبتدأ وقام خبر، فعل فاعل خبر. من الذي أحدث القيام؟ زيد. من الذي أحدث القيام؟ زيد. هل زيد فاعل أو ليس بفاعل؟ يا إخوان زيد قام فاعل في اللغة، فاعل لغة، الفاعل هو الذي أوجد الفعل، لكن هل يعرف فاعلا؟ ما يعرف. لماذا؟ لأن النحويين اصطلحوا على أن الفاعل يأتي بعد الفعل، الفاعل يأتي ماذا يا إخوان؟ بعد الفعل. فزيد قام يقال له فاعل لغة. لماذا يقال له فاعل لغة؟ لأنه أوجد الحدث الذي هو القيام. فماذا يا إخوان؟ مثلا قام زيد، ما يعرف زيد؟ فاعل لغة واصطلاحا، لغة لأنه تقدمه فعله، واصطلاحا لأنه ماذا؟ هو الذي أحدث. فإذا قدمها على الفعل صار فاعلا لغة، ما يا إخوان؟ بدون اصطلاح. نعم. قال وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني لا بد أن يأتي بعد الفعل. فإذا جاء قبله، إذا جاء الفاعل قبل الفعل لا يقال له فاعل اصطلاحا، لا يقال له ماذا يا إخوان؟ فاعل اصطلاحا. لماذا؟ لأن الفاعل المصطلح عليه عند النحويين هو الذي يتقدمه الفعل، يأتي الفعل أولا ثم ماذا يا إخوان؟ الفاعل ثانيا، فتقول قام زيد وخرج عمرو. قال وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف. الاسم خرج منه يا إخوان الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، فلا يكون واحد منهما فاعلا، وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. قوله يا إخوان الاسم يشمل الصريح والمؤول ماذا؟ بالصريح. ما معنى يا إخوان الصريح؟ يعني هو الذي يأتي من أول أمره فاعلا، اسم موجود عندنا، لكن المؤول بالصريح. هل تذكرون يا إخوان آل المصدرية؟ تذكروا آل المصدرية ولا تذكروها؟ فالمصدر المؤول من حرف المصدر والفعل يقال له اسم مؤول بالصريح. قال له ماذا يا إخوان؟ اسم مؤول ماذا؟ بالصريح، سواء كان فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. صبرنا مش موجودة. طيب يا إخوان هذا الآن مفهوم. من يذكر يقول المثال الذي جئنا به في النواصب؟ أعجبني أن تقوم، هكذا يا إخوان تذكرون هذا المثال؟ أعجبني أن تقوم، أين فاعل أعجبني؟ الآن يا إخوان نعرف، نعرف سويا، أعجب فعل ماض هكذا، والنون بالوقاية، والياء مفعول به مقدم، وأن إعراب تفصيليا حرف مصدر ونصب واستقبال، وتقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه الفتحة، وفاعل تقوم مستتر تقديره أنت. بقي الآن نريد فاعل أعجبه، أين فاعل أعجبه؟ المصدر المؤول من أن والفعل، المصدر المؤول من أن الإخوان والفعل. ما هو التقدير؟ أعجبني قيامك. هل عندنا يكون في المثال قيامك؟ هل عندنا في المثال قيامك؟ لا عندنا، عندنا في المثال أعجبني أن تقوم، ثم نقول نحن والمصدر الأول من أن وما دخلت عليه في محرك فاعل، والتقدير تقدير يكون غير الموجود. الكتابة مثلا أعجبني أن تقوم، هذا هو الموجود، هذا هو ماذا الموجود عندنا. ثم نقول المصدر الأول من أن تقوم في محرك فاعل أعجب، والتقدير أعجبني يا مكة. هذا قيام أقوام مصدر مؤول، مصدر ماذا؟ مؤول، ويقال له فاعل مؤول. فاعل ماذا؟ مؤول. فهم هذا يا أخوان. قال أما الصريح فنح نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح، وإذ يرفع إبراهيم. ما أعرف يا أخوان قال نوح؟ قال فعل ماضي ونوح فاعل مباشرة، هذا معنى الصريح. نقول فاعل مباشرة لأنه اسم موجود بين أيدينا، اسم يا إخوان موجود بين أيدينا. فنقول قال نوح، نوح فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة، ومثله وإذ يرفع إبراهيم. لكن أعجبني أن تقوم، أين فاعل أعجبك؟ قلنا المصدر الأول والتقدير أعجبني قيامه، فما جاء عندنا إخوان قيام هذا هو الفاعل إلا بعد أن أولنا المصدر الأول من أن وما دخلت عليه. هذا كمفهوم، يعني هل قلنا من بداية الأمر أن تقوم فاعل؟ ها يا إخوان، هل قلنا أن تقوم فاعل ولا ما قلنا؟ ما قلنا. الآن أن تقوم إيه أو فعل أو حرف؟ فعل وحرف مصدر، لكن يا إخوان تقوم فعل وأن ماذا؟ حرف مصدر، والفعل ما يكون إلا ماذا؟ ما يكون إلا اسمًا، ما يكون إلا اسمًا. فالآن نقول أعجب فعل ماض والنون وقاية والياء مفعول به، ثم نقول وفاعل أعجب هو المصدر المؤول من أن وما دخلت ماذا يا إخوان عليه، والتقدير أعجبني قيامه. انظر يا اخوان كيف وصلنا الى الفاعل بعد ان قلنا والمصدر المؤول الى اخره، بخلاف هذا قال نوح قلنا مباشره ماذا؟ فاعل، مباشره فاعل. فهذا معنى الصريح، هذا معنى الصريح. الصريح اخوان تعريفه هو الذي لا يحتاج في كونه فاعلا الى تاويل. الصريح هو الذي لا يحتاج في جعله او في كونه فاعلا الى تاويل. والمؤول بالصريح عكسه، هو الذي يحتاج في جعله فاعلا الى ماذا؟ الى تاويل. الى ماذا يا اخوان؟ الى تاويل. لابد ان نؤول حرف المصدر وماذا؟ وما دخل عليه. ولو تذكرتم يا اخوان الرسم حق انا المصدريه ونفس الكلام هنا، انا المصدريه نفس الكلام هنا، لان المصدر الأول لا يكون إلا من ماذا؟ من حرف مصدر وفعل، ما يكون إلا من حرف مصدر ماذا إخوان؟ وفعل. سواء كان المصدر الأول، ما يعرف المصدر الأول؟ على حسب العوامل. إذا جاء عامل يحتاج إلى فاعل يكون المصدر الأول ماذا؟ فاعلا، ويحتاج إلى مفعول يكون مفعولا ويسمى مفعول مؤول بالصريح، وإذا احتاج إلى مجرور يكون مجرورا ويسمى مجرور مؤول بالصريح، وهكذا. يعني المرفوع يا اخوان، المرفوع سواء كان فاعلا او مبتدا او نائبا يكون صريحا ومؤولا ماذا؟ بالصريح. والمنفوق مفعولا او غيره يكون صريحا ومؤولا بالصريح. وماذا يا اخوان؟ والمجرور يكون صريحا ومؤولا ماذا؟ بالصريح، وهكذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان الأولى في نظري يا إخوان أن يحدث مثل هذا، كان الأولى في نظري أن يحدث مثل هذا تسهيلا على المبتدئ، فيقال الاسم خرج الاسم الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما ماذا؟ فاعلا. مثال الاسم قال نوح وإذ يرفع إبراهيم وينتهي. هذا الأولى في نظري والله أعلم. من باب التسليم الذي يكون على المبتدئ، على المبتدئ. ثم إذا ارتفع الطالب يكون إلى أعلى من هذا الكتاب أخذ ماذا يكون؟ أخذ الصريح والمؤول ماذا؟ بالصريح، الصريح والمؤول بالصريح. والله أعلم. طيب، قال الشارح: وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى، ركز يا أخوان مع هذا، فنحو قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا. فأن، انظر يا أخوان كيف سيأتينا الفاعل الآن، فأن حرف توكيد ونصب. ماذا تعمل يا أخوان؟ أن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي من الحروف المصدرية، وهي من الحروف. ماذا يستفيد الطالب من معرفة الحروف المصدرية؟ يستفيد يقول أنه بعد أن يغلب إعرابا تفصيليا يكون في رأسه إعراب المصدر المؤول. مفهوم؟ فأن حرف توكيد ونصب، ولا أي المضغمة فيها، اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض وفاعل، والجملة في محل رفع خبر أن. هذا يقول الإعراب ماذا؟ التفصيلي، الإعراب التفصيلي. ثم ماذا يقول؟ قال: وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي. والتقدير: أولم يكفهم إنزالنا. إنزال اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. هكذا يا أخوان، إنزال اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، وهو مصدر، وهما يا أخوان مصدر. من أين جاءنا هذا الاسم؟ من أين جاءنا هذا الاسم؟ من حرف المصدر وما دخل عليه، الذي هو أن. من حرف المصدر وما يا أخوان؟ وما دخل عليه. انظر يا أخوان الآية: أولم يكفهم أنا أنزلنا. هل عندنا في هذه الآية إنزال ولا ما فيه؟ عندنا ولا ما عندنا؟ ما عندنا. من أين جاءنا هذه كلمة إنزال؟ من أن وما دخلت عليه، من حرف المصدر وما دخل عليه. هذا فنقوم، هذا مثال حي كما يقال، أغنانا عن الرأس بالصنبور وهنا موجودة. ومثاله قولك: يسرني أن تتمسك بالفضائل. ما إعراب يسر؟ فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم، والنون الوقاية، والياء مفعول به مقدم، وأن حرف مصدر ونصب، وتتمسك فعل مضارع منصوب بأن، وعلى نصبه الفتحة، وفاعله مستتر وجوب تقديره أنت، وبالفضائل جار ومجرور متعلق به تتمسك. أين فاعل يسرني؟ يا إخوان، فاعل يسرني أين؟ المصدر الأول من أن وما دخلت عليه. والتقدير: تمسكك. ما هو مصدر تمسكك؟ تمسك، تمسك، يتمسك تمسكا. فيكون تقدير المصدر: يسرني تمسكك بالفضائل. يسرني ماذا يا إخوان؟ تمسكك بالفضائل. قال: وقولك أعجبني ما صنعت. والتقدير فيهما: يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. من أين جاءنا تمسكك وصنعك؟ من المصدر المؤول من حرف المصدر وما دخل عليه. هذا يكون مفهوم. وما استفدنا من هذين المثالين؟ ما استفدنا يا اخوان منها، او من، نعم، من هذين المثالين الذي هو: اولم يكفهم ان انزلنا، وايضا اعجبني ما صنعت. نستفيد ان من حروف المصادر ان المشدده التي تنصب الاسم وترفع ماذا؟ الخبر. ونستفيد ايضا أن من حروف المصادر أيضا ما. ما هذه يا أخوان؟ من حروف ماذا؟ المصادر. وأما أن فقد تقدمت ماذا؟ معنا في النواصف، تقدمت معنا في النواصف. وما هو الحرف الثاني من حروف المصادر الذي تقدم معنا في النواصف؟ كي. إذن كم حروف المصادر التي قد مرت علينا؟ أربع. كم حروف المصادر التي قد مرت علينا؟ أربع. الأولى أن، والثانية كي، والثالث ماذا يا إخوان؟ أن، والرابع ماذا؟ ما. وبقي غير هذا، هذا مع الطريق الآن. فالطالب ماذا يكون؟ يكون مركزا على هذه الأمور، لكن شيء عليها كذا حتى إذا أتاه مثال مثل هذا، إذا أتاه مثال مثل هذا يا إخوان يعرف أن ماذا؟ أن هذه حرف مصدر ونص. لا لا ما حرف، ما المصدرية حرف. انتهينا هذه الإخوان. قال وقولنا المرفوض يخرج ما كان منصوبا أو يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحدا منهما فاعلا. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدا واسم إن، يخرج المبتدا واسم إن وأخواتها، فإنهما لم يتبدهما فعل البتة. المبتدا مرفوع أو ليس مرفوع؟ مرفوع، لكنه ليس بفاعل لأنه لم يتقدم عليه فاعل. ومثل الخبر، ومثل ماذا يا إخوان؟ الخبر. ووصل إن كذلك مرفوع لم يتقدم عليه فعل. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها. خبر إن صحيح، أحسن. خبر إن أحسن، هذا خطأ يا إخوان. نعم، لأن اسم إن منصوب. أحسن ما شاء الله. احنا كنا نفكر في شيء. طيب صوب يا إخوان، الذي عنده اسم إن صوب ماذا؟ خبر إن، لأنه هو المرفوع. قال ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها. هذا أيضا يا إخوان ينبغي أن يحذف، الأولى يعني، ما أحد يحذف من الكتاب. كان الأولى بالمصنف أن يحذف ماذا يا إخوان؟ اسم كاد وأخواتها، لأنه ليس موجود في الكتاب، ليس موجود ماذا يا إخوان؟ في الكتاب أصلا. وكاد هي مثل كان، كاد ماذا يا إخوان؟ مثل كان، ترفع الاسم وتنصب ماذا؟ وتنصب الخبر، إلا أن بينهما بعض الفروق. فكان الأولى بالشارع ماذا يا إخوان؟ أن يحدث كلمة واسم كاد وأخواتها، لأن بعض الطلبة لا يصبر إذا رأى ماذا يا إخوان مثل هذه الأمور، يقول ما هو اسم كاد، ويلا يبقى ماذا يا إخوان يبحث عن هذه الأمور، ثم إذا لم يفهم ربما حصل له عقدة أو هكذا. قال فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل، قسم الفعل نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر، واسم الفاعل نحو أقادم أبوك. فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منهما فاعل. فلم يكن ماذا الفاعل ما تعرفه؟ الاسم المرفوع المذكور قبله ماذا؟ فعله. فقول الاسم خرج به ماذا يا اخوان؟ الفعل والحرف. والاسم هذا يشمل الصريح ويشمل ماذا يا اخوان؟ المؤول بالصريح، يعني الفاعل قد يكون صريحا وقد يكون الإخوان مؤولا بالصريح. الصريح كلما تعرفه هو الذي لا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، يأتي مباشرة، جاء زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل مباشرة. والمؤول بالصريح يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، مثل أعجبني ما صنعته، ما يتم الفاعل إلا بعد أن نقول والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه فاعل، والتقدير أعجبني صنعك. وقوله المرفوع خرج من الإخوان المنصوب والمجرور، وقوله المذكور قبله فعله خرج من الإخوان المبتدأ وخبره، وخرج أيضا خبر إن، خرج أيضا خبر إن، المبتدأ والخبر وخبر إن لم يتقدم عليهما فعل أصلا. وخرج أيضا اسم كان، فإنه اسم مرفوض تقدم عليهما الإخوان كان. كان الآن فعل ولا ما هو فعل؟ فعل، لكن لا يقال للاسم الذي بعدها فاعل. هكذا كان زيد قائما، ما يعرف زيد، اسم كان ولا نقول يا اخوان فاعل. اذن اخرج ماذا؟ اخرج اسم كان، لانه وان تقدمه فعل لكن هذا الفعل ليس فاعلا ماذا يا اخوان، او ليس فعلا لهذا الاسم، بمعنى لا نقول فعل وفاعل، وانما نقول ماذا؟ فعل ماض ناقص وزيد ماذا يا اخوان اسمها. وقول المصنف المذكور قبله فعله، ماذا يا اخوان؟ الفعل يشمل الفعل ويشمل ما يعمل عمل الفعل، ما يشمل ماذا؟ ما يعمل عمل الفعل، وهذا ايضا من ذاك، هذا ايضا ماذا يا اخوان من ذاك. هيهات اسم فعل ماض، هيهات ماذا يا اخوان؟ اسم فعل ماض بمعنى بعد، يعمل عمل الفعل، يعمل ماذا يا اخوان؟ عمل الفعل، والعقيق فاعل. ما معنى هيهات العقيق؟ معناه بعد العقيق، فهيهات يعربها كما تعرب بعد. وماذا يا اخوان؟ وشتان زيد وعم، شتان كذلك اسم فعل ماضي معنى افترقا، بمعنى ماذا يا اخوان؟ افترقا، يعمل عمل ماذا؟ الفعل. شتان اسم فعل ماضي معنى افترقا، وزيد فاعل، وعمر معطوف عليه. واسم الفاعل ايضا يعمل عمل الفعل، نح قادم ابوك، قادم في معنى قديمة، قادم ماذا يا اخوان؟ بمعنى قديمة، فهو يعمل عمل الفعل. وهذا ايضا والله اعلم مما لا يليق ماذا يا اخوان بالمبتدئين، هذا ايضا مما لا يليق بالمبتدئين، لا يعرفون يا اخوان اسم الفاعل واسم الفعل وماذا هذه الامور، اسم كذا. على كل ما يقول نحن نشرح هذه الأمور لأنها موجودة، نشرح هذه الأمور لأنها موجودة، فلا ينبغي أن يغفل عنها أو أن تغفل، لا ينبغي يا إخوان أن تغفل، بمعنى قد التزمنا بشرح هذا الكتاب، فينبغي أن نشرح كل ما فيه. ما هو الذي نستفيده يا اخوان في هذا الدرس؟ الاخ يسألكم ما معنى تأويل مصدر؟ ما معنى تأويل مصدر؟ بمعنى تأخذ حرف المصدر والفعل وتجعله ماذا؟ اسما، تجعله اسما وهو مصدر هذا الاسم، تجعله ماذا؟ اسما. أعجبني أن تقوم، أجل التقدير أعجبني قيام بكاء. قيام هذا مصدر قام يقوم قياما. معنى تأول يأتي تأخذ حرف المصدر والفعل وتجعلهما اسما ثم تعرف هذا الاسم ماذا يقوان على حسب الكلام المتقدم. إن كان يحتاج فاعلا جعلته فاعلا وإن كان يحتاج مفعولا جعلته مفعولا وهكذا إن كان يحتاج مجرورا جعلته مجرورا. قيام مصدر قيام تقول هذا قيام لفظ القيام اسم او فعل؟ لا قيام اسم وفيه معنى الفعل. قيام اسم فيه معنى الفعل مثل قائم. قائم اسم او فعل او حرف؟ قائم اسم وفيه معنى القيام الفعل. طيب يا ربنا سبحانك اللهم وبحمدك.